الحكيم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلنا الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخف وأنزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا تركنا لتقرأه على الناس على مكف ولنزلناه تنزيلا قل الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخفون للأذقان يكون Thank you.

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما هكذا أخذنا خطب المرضى الإسلام. كنا في الحالة تلاوة القرآن والمباركة التي تلاها على مكتب حضراتكم قارج مريض وصل العربية والعالم الإسلامي والمفيد سبات الميمونة مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الكبري. ونقلناه لكم عن رحمة مكبرة السيدة لنارة إدارة أولاد الحلاء عبد النجار وعبد بالاشتراك مع ركز الفراشة الكبرى إدارة الحاج شعيات أبونين المقيم بكفر الدير وسعيكم مشكور جميعا.